بفكر اجيب لها ورد يا زغلول. بص، هو الورد حلو وكل حاجة، بس هات لها اكل احسن. الاكل هو اصدق طريقة للتعبير عن الحب. ازاي يعني؟ تيجي نجيب انا وانتي من المخبز عيش فينو، ونروح عالسوبر ماركت ونجيب جبنة وبيض، ونروح عالبيت ونسيح جبنة رومي، ونشربك من شاي ده معاك انا بنسى همومي، جنبك مفرحش ازاي. تيجي نضرب طاجن بامية، مش شرط يكون باللحمة، علشان اللحمة غالية فوق العشرين جنيه، ونجلنا في يوم حيمي ونطلب اتنين زبادي، هشرب اللي بالخوخ واسيبلك بالمانجي، ونسيح جبنة رومي ونشرب اتنين شاي ده معاك انا بنسى همومي، جنبك مفرحش ازاي. وتحمري لي بطاطس لسه طالعة من الزيت، ورغيف عيش بالطعمية قالب لنا ريحة البيت، ونعوز تتحلي فاكهة سهلة نجيب من مرسول، دي هتيجي فريش وصبحة وتوصل على طول. طب تيجي نطلب بوكس شاورما يكفي اربع اشخاص، وناكلو احنا الاتنين واحنا بعيد عن الناس، ونقزقز حبة لب وبعشرة جنيه سوداني، ده مفيش غيرك في القلب دايما مجنناني، ونسيح جبنة رومي ونشرب اتنين شاي ده معاك انا بنسى همومي، جنبك مفرحش ازاي. وطبق مهلبية ناكله في البلكونة، انا ليكي وانتي ليا ده الناس هيحسدونا، وان كنت في يوم زهقانة عادي نطلب من مرسول، عاوزك دايما فرحانة ده انا بفهم في الاصول، ونحمد ربنا عالنعمة ويحفظها من الزوال، ويبارك في علاقتنا ونفضل عال العال، ونسيح جبنة رومي ونشرب اتنين شاي ده معاك انا بنسى همومي، جنبك مفرحش ازاي. اطلب لك فرايش شيكين؟ فرايش شيكين اللي هو الدجاج المقرمش. ها فهمتني؟ فهمتك. نسيح جبنة رومي ونشرب اتنين شاي ده معاك انا بنسى همومي، جنبك مفرحش ازاي.